الله خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. نواصل الشرح إذن. ها؟ نواصل. توقفنا على قوله دار خلود لمن كفر به. النار هي الدار التي أعدها الله عز وجل لمن كفر به وعصاه، فهي ليست معدة إلا للكفار فقط، بل العصاة كذلك من المسلمين. فقد يشكل عليك ما قاله ابن أبي زيد في هذه الجملة: فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. فقد يظن الظان أنها معدة إلا لهذه الفئة، وهذا ليس بصحيح، بل إنها معدة لهذه الفئة ومعدة أيضا للعصاة الذين عصوا الرب تبارك وتعالى لأدلة كثيرة من القرآن والسنة. من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فناداهم بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأمرهم أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. وهذا صريح في أنهم لو لم يمتثلوا لهذا الأمر لدخلوها. كذلك قوله جل وعلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فلو كانت هيئت وأعدت إلا للكفار فقط ما كان ليأمرنا أن نتقيها، واتقاء النار يكون باجتناب الأفعال التي تؤدي بصاحبها للدخول فيها. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. كذلك الأحاديث الكثيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم التي تضمنت ذكر كبائر من الذنوب ترتب عليها دخول النار، كالغيبة والنميمة والقتل والزنا، كل ذلك مما يستدل به على أنها أعدت كذلك للعصاة. ولكن الفرق أن الكفار يخلدون فيها ولا خروج لهم منها، بخلاف أهل الإيمان فإنهم لا بد أن يخرجوا منها بشفاعة الله أو شفاعة أنبيائه ورسله أو شفاعة أوليائه أو بشفاعته أو نعم كما قدمنا أو بشفاعته بإيمانهم وتوحيدهم. دار خلود لمن كفر به. لمن كفر به، الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، فتقول العرب: كفر الحبة، بمعنى سترها بالتراب، ومنه يسمى حقل الحرث بالكفر، كأهل مصر يقولون ايش؟ الكفر. والكفار هم الذين يغرسون الحب ويحرثون الأرض، ومنه قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار نباته. طيب، وأما في الاصطلاح فإنه أنواع، منه ما هو تكذيب لله عز وجل في أخباره أو تكذيب لأنبيائه ورسله، فهذا نوع، وليس الكفر مقصورا على التكذيب كما يعتقد البعض، بل إنه أنواع، منه ما هو التكذيب، ومنه ما هو ليس بتكذيب ولكنه جحود، وفرق بينهما. والجحود الإقرار القلبي دون الإظهار لهذا الإقرار باللسان ولا الإذعان بالعمل، خلي بالك، هذا يسمى كفر جحود. دليل ذلك قوله تعالى عن فرعون وقومه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو التظاهر بأنه لا يؤمن لكنه في قرارة نفسه استيقن، كما قال تعالى على لسان موسى لفرعون: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا. إذن هذا يسمى كفر جحود ككفر فرعون ومن تبعه، هؤلاء كفروا كفر الجحود. استيقنوا لما استيقنوا بنص القرآن، لكنهم جحدوا بها ظلما وعلوا استكبارا. النوع الثالث كفر الإباء والاستكبار، وهو كفر إبليس. فإبليس ما كذب، هل كذب الله في خبره؟ لا. هل جحد وجود الله؟ لا، وإنما أبى واستكبر بنص الآية، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا كفر الإباء والاستكبار. طيب، هناك أيضا كفر العناد ككفر اليهود مثلا. فاليهود يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كفر عناد. طيب، هذا فيما يتعلق بأنواعه الاعتقادية والقلبية، ولا يقتصر أيضا على ذلك، بل يتعدى إلى المسائل العملية، كالذبح لغير الله كفر، والطواف لغير بيت الله كفر، والسجود لغير الله كفر، وإهانة كتاب الله كفر، وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. هذه كلها أفعال، كلها أفعال، فهذا كفر عملي أكبر مخرج من الملة. طيب، يقول لمن كفر به، لمن كفر به. إذن هل معنى لمن كفر به لمن كذب به فقط؟ هي أشمل في دلالتها من ذلك، لمن كفر به. ويشكل على بعض الناس أن يوصف اليهود والنصارى بأنهم كفار، وهذا عجيب وغريب. قل كيف اليهود والنصارى كفار وهم مؤمنون أهل كتاب، يؤمنون بالله واليوم الآخر والجنة والنار، ويصلون ويتبعون أنبياءهم؟ هذا بعض المسلمين يعتقده، وهذا خطير. فهل هم كفار أم نقول إنهم مؤمنون؟ كفار بلا شك. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، يعني يشابهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لكن يشكل على بعض الناس أن الله ناداهم بهذا النداء: يا أهل الكتاب. هذا النداء لهم ليس تشريفا ولا إثباتا للإيمان، وإنما هو للتوبيخ والتذكير بأنهم أوتوا الكتاب. كان عليهم أن يتبعوا صريح كتبهم قبل أن تغير وتبدل. ولذلك ناداهم في سورة النساء فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. فقوله ولا تقولوا ثلاثة مع أنهم ناداهم، مع أنه ناداهم يا أهل الكتاب، وقولهم إن الله ثالث ثلاثة كفر بصريح الآية الأخرى في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. حتى قال أهل العلم: من نواقض العقيدة، من نواقض العقيدة ألا يكفر من كفره الله ورسوله بما أجمعت الأمة على ذلك. نعم، طيب، دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. ألحد في آياته، الإلحاد في اللغة هو الميل، هو الميل، ومنه سمي اللحد في القبر. فالقبر إما أن يكون شقا وإما أن يكون لحدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشق لغيرنا واللحد لنا. وأظن، هل تعرفون الفرق؟ الشق ما عليه الناس اليوم بوضع الميت وسط القبر في هذا الشق، أما اللحد يكون في واحد من جنبتي القبر إلى القبلة، ويكون كالدرج كالقجر هكذا، يكون يعني يحفر كالصندوق، القبر يكون على شكل صندوق، ثم في واحد من جانبي القبر إلى جهة القبلة تفتح فتحة حيث يوضع فيها الميت ثم يغلق عليه باللبن، فسمي اللحد لأنه مائل. إذن في اللغة هو إيش؟ الميل. وأما في الاصطلاح فهو الميل بنصوص الشرع عما يجب، فهو نوع من أنواع التحريف. فهناك إلحاد في أسماء الله، وقد تقدم الكلام عن هذا. قال الله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وتقدم أن الإلحاد في أسماء الله الحسنى بأن لا نثبت لها المعنى التي دلت عليه، فمجرد إثبات الاسم دون المعنى إلحاد. فلو أثبتنا أنه بصير وسميع دون إثبات السمع والبصر هذا إلحاد. كذلك تسميته بما لم يسمي به نفسه أو لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كتسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة أو العقل الفعال. كذلك اشتقاق أسماء للآلهة من بعض أسمائه، هذا من الإلحاد، كاشتقاق منات من المنان، والعزة من العزيز، واللات من الإله. فهمتم؟ طيب، هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل الحسنى. أو إنكار بعض ما سمى به الله تعالى نفسه، لأن هناك من ينكر الأسماء كغلاة الجهمية، ينكرون جميع الأسماء، يقولون إذا أثبتنا له الأسماء شبهناه بالمسميات فينكرونها. هذه الأسماء قالوا إنها من وضع البشر، مع أن الله هو الذي سمى بها نفسه. طيب، كم الأنواع الآن؟ أربعة ذكرنا. هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله إيش؟ الحسنى. الإلحاد في الآيات نوعان: إلحاد في آيات الله الكونية، وإلحاد في آيات الله الشرعية. لأن آيات الله على نوعين: إما أن تكون آيات كونية وهي المخلوقات، قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه مخلوقات، فقوله من آياته يعني من العلامات الدالة على وجوده وتفرده سبحانه واستحقاقه للعبودية دون غيره، ومن آياته. الإلحاد في الآيات الكونية كيف يكون؟ الإلحاد في الآيات الكونية بأن يعتقد أن ثمة خالقا خلقها وأوجدها غير الله والعياذ بالله، فهذا من الإلحاد في آيات الله الكونية، لأن هذه الآيات من خلق الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طيب، النوع الثاني أن يعتقد أن ثمة من يتصرف فيها مع الله، حتى ولو لم يقل إن، حتى ولو قال إن الله هو الذي خلق، لكن هناك من يتصرف معه والعياذ بالله، ويشاركه بالتصرف فيها، فهذا من الإلحاد في الآيات الكونية، من الإلحاد في الآيات الكونية. أو أن يعتقد أنها تتصرف بنفسها، أنها تتصرف بنفسها، كل شيء يتصرف بنفسه. نعم، هذا أيضا من الإلحاد في الآيات الكونية. أما الإلحاد في الآيات الشرعية وهو قوله وألحد في آياته. فالآيات الشرعية هي القرآن، الآيات الشرعية هي القرآن. النوع الأول التكذيب بها، التكذيب بالقرآن والعياذ بالله، فهذا إلحاد في كتاب الله. قال الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومن الإلحاد في الآيات الشرعية تحريفها عن مواضعها، إما تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا. أما الأول فقد تعذر على الذين حاولوا ولا يزالون تحريفه تحريفا لفظيا، لأن الله صانه وحفظه وحرسه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما التحريف المعنوي فهذا موجود ولا يزال كذلك، بأن يخرج بالآيات الشرعية عن مدلولها الصحيح. مثال ذلك الذين قالوا إن أصحاب الفيل أهلكهم الله بالفيروسات، فيروسات طاعون أصابهم، ولم تكن طيرا على ظاهر الآية، هذا إلحاد في آيات الله الشرعية، لأن الله صرح فقال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. فكون تحمل كلمة الطير على الفيروسات وعلى الطاعون أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الإلحاد في إيش؟ في تحريف معنوي، ولكنه إلحاد في الآيات الشرعية. فكل من استدل بالقرآن في غير موضعه إلحاد، أو كمن قال الاشتراكية قررها القرآن ودل عليها القرآن ولا بأس بتبنيها كمنهج في الحياة، فما هو الدليل؟ قالوا الكتاب والسنة. والله طيب أين الدليل من القرآن؟ قالوا قوله تبارك وتعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. خلاص الناس جميعا سواء في الملكية، هذا مبدأ الاشتراكية، ما في فقير وغني كلهم سواء، فأنتم فيه سواء. الدليل من السنة قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. خلاص فنحن على الكتاب والسنة. ها؟ على المنهج الصحيح. فما هو الجواب؟ الجواب نقول أما استدلالكم بالآية الأولى فهو استدلال فاسد، لأن الله تبارك وتعالى أبطل الشرك بوجه يقر به العرب، فالعرب كانت تملك العبيد، صحيح؟ كانت تملك العبيد، ويأبى السيد أن يشاركه عبده في ماله، كيف هو مملوك حتى لو اشتراه وله مال، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله على سيده لسيده. طيب والله تعالى ضرب هذا المثل ليتعقل أولئك والموحدون أيضا، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يعني ضرب هذا المثل لإبطال الشرك، ضرب لكم مثلا من أنفسكم من حياتكم أنتم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، يعني من مماليككم وعبيدكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فإن السياق على الاستفهام التقريري والإنكاري، يعني كأن الله يقول أنتم الآن لكم عبيد تملكونهم اشتريتموهم بأموالكم ولا ترضون أن يشاركوكم في ملككم لأنهم عبيد لكم، فكيف لم ترضوا بالشريك لكم ورضيتم بالشريك لي وقد خلقتكم. فهمت المعنى الآن؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، تخافون أن يشارككم أحد في ملككم خاصة من هذا العبد المملوك، فكيف وقد خلقتكم جعلتم لي الشريك؟ إذن أين الدليل؟ أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه الناس شركاء في ثلاث، هذا دليل عليهم وليس لهم، لأنه خص الشراكة في ثلاث أشياء فقط: في الماء، وهذا بشرط كذلك، في الماء الذي لم يتكلف أحد استنباطه واستخراجه كالأنهار الجارية والعيون السائحة ومياه البرك، أما إذا حازه صار ملكا له. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، وعد ذلك من كبائر الذنوب بيع فضل الماء. مثل إيش؟ مثل المياه التي هي بفعل الله عز وجل دون أن يتكلف الإنسان استخراجها بالمكائن والمصاريف، هذه لا يجوز بيعها، هذا يسمى بيع فضل الماء. فلو أن إنسانا له بئر نبعت من عند الله لا يجوز له أن يبيعها أو أن يبيع ماءها، لكن إذا كان استخراجه للماء بالمكائن والمصروف فهذا شيء آخر. طيب الكلاء، شو الكلاء؟ العشب، الناس شركاء فيه إلا ما كان نابتا في أرض محوطة، فهذا ملك للناس، لا يأتي الإنسان بغنمه ويدخل على ملك الغير، يقول الناس شركاء في ثلاث في الكلاء. طيب والنار كذلك، واحد عنده كانون من النار من الجمر، فجاء واحد منقول يشيش، جاء واحد يريد نارا شيء منها ليطبخ طعامها، فيقول له بيعك الجمر بدينار، لا يجوز. الناس شركاء في ثلاث، وما سوى ذلك فليسوا شركاء، بل قال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي يسخر بعضهم إلى بعض. إذن لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العقل ولا من العدل على الاشتراكية، بل هي مبدأ يريدون